الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دي دليل على أخ برضو الجن بيموتوا، لهم آجال زينا وكل حاجة. وكل أنظرني إلى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم البعث، ماشي إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون، يبقى مش هيموت بقى، يبقى ايه مش هيموت الى يوم. وما دام انظر الى يوم يبعثون، يبقى نفد من مين؟ نشوف ربنا قال له ايه. قال يعني هيفوتها على ربنا. قال رب فانظرني، اي اخرني وامهلني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فانك من المنظرين، اكن دعوته مين تجيبت، ولذلك عملوها آية عشان الحسرة تيجي قوية قوي. ساعة ما يسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا نلعب ايه، هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له ايه الآية تانية: الى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من اليوم الوقت المعلوم اللي الكل حيموت. ايه الكل حيموت؟ حيموت فيه. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية. بما أغويتني، وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في الامتحان. يبقى الإغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضه كلامك صح، أنا اللي أغويتك لأنني اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفذت. إنما إيه؟ أيوه، إنما أنت أصلك أنت يعني أنت فاهم إن أنت أغويتني ما تمشيهاش كده. أنا صحيح اللي أغويتك، إنما أغويتك إيه؟ بالفعل أم بتمكينك، بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ ان والتر. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي اداني الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه. يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين، اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه. تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني عقلة، مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه. وديت له مثلا 100 جنيه، خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق وقعد بقى ايه، جابوا له ابنه مخمور، قالوا شوف ابنك مش عارف ايه، بس امي وابوها يضربوا بعد ما يقول لما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى ايدي زيدي تماما، انت اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. اديتك فلوس بس انت ما نجحتش. هو اللي اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج؟ اديتك فلوس ومنهج، وانا بحكمك عليه دلوقتي على مخالفه المنهج. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ازينن قال لك لأن كل وسوسة الشيطان لا تأني ما تجيش في ضرورة الحياة، كلها ترف حياة، ترف حياة اللي هو إيه؟ يهلك ثمار العافية، يهلك ثمار إيه؟ يعني واحد عنده انحراف في أي حاجة، يشرب خمرة يا من مخدر يا من مش عارف إيه، إن كان بيقدح ويجيب مش عارف إيه بتاع، ياخد ثمار إيه؟ ياخد ثمار العافية كلها، كلها يضيعها في إيه؟ في هذه المسألة. إذا فالتزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه، في اشياء ضروريه في الحياه، لان الضرورات مضمونة حلا. مضمونة ايه؟ مضمونة حلا. ايه اللي كده؟ الثاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي نقول له ايه؟ استقيم وانت تبتدي. الاستقامة ما تكلمش. الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت فطران بشوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد ويا الأولاد من باب أو أولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف إيه، فيبقى صلاح للأمر. وثانيا اللي هتقعد على قهوة. يبقى الاستقامة إيه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أبدا. قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي؟ عايز الكل بقى يدخل في ال. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالهم. مش معناه اللي خبت يخيبوا وياي يا اخري. يبقى اذا المستقيم الغير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامة. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى ده يا اخوتي كبر عن نفسه؟ اشمعنى هو رايق كده مش عارف ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقر نفسه ولا بيحقر بيحقق ايه؟ نفسه. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حلقه الرد. وبعدين افتكر مكانه ومكانه من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركه ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل انه هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثون. مش طلب منه؟ يبقى معنى طلب منه ايه؟ وقال ربي ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد إحاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اغبرش عليهم. ليه ما اغبرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اغبرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا منهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يضله. اذا عزه الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاغتيال هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش أنت قلت أنني حجامل ولا أتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم أنا. نعم مش بتاعتك دي، مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال أنه هيحدد مواطن الإغواء، أولا أقسم بالعزة، هذه واحدة. ثانيا أنه قال ثم لآتينهم من بين أيديهم أي من أمامه، ومن خلفه أي من أباه، وعن أيمانه وعن شمائله، ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست، أخذ الأمام والخلف واليمين وترك الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا أصونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس مقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين، سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، مانيش غادر ألجئكم وأكركم، ما عنديش القوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا دي أملك ولا دي إيه أملك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المثوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات. ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مزجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية عدم استحضاره للعقوبة، أدي واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنم يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. إيه الفايدة من الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجمعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة اشتركوا يا بعض كده، وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، ام قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العذاب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك اه مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمه لها ايه قسم، سقر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه لها قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمين في قسمي. قال اي الشيطان: رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ان ظاهر الايه يحتج به الذين يقولون ان الاغواء والاضلال من الله فلما يعذبنا، فنقول لا، الاغواء هنا لان الامر التكليفي كان سببا في المخالفه، فلو لم يكلفه الله فيخالف فلم يكن اغواء. ثم قلنا ان ابليس عالم، استطاع ان يقسم بصفه من صفات الحق تؤيد مسلكه. هذه الصفه انه قال بعزتك، ومعنى بعزتك اي عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يذله. اذن عزه الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش انت قلت انني حجامل ولا اتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم. نعم مش بتاعتك دي، مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء، اولا اقسم بالعزة ادي واحدة، ثانيا انه قال ثم لآتينه من بين ايديهم اي من امامهم، ومن خلفه اي من أباه، وعن ايمانه وعن شمائله، ولا تجد اكثرهم شاكرين. حدد اربع جهات، والجهات كما نعلم ست، اخذ الامام والخلف واليمين والشمال وترك الفوق والتحت. قالوا لان العبد اذا استحضر دائما علو عزه الربوبيه وذل العبوديه لا يدخل اليه الشيطان ابدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا، أنا أصونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن إيه؟ أن تغوي. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين، سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، ما نش غادر ألجئكم وأفركم، ما عنديش القوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا دي أملك ولا دي إيه أملك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المثوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات، ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البقروم فرن مزجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية إيه؟ عدم استحضاره للعقوبة، أدي واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم هيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته هتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك هيقول كل باب من دول له جماعة. ايه الفايدة من الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومخاطب واسمها وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه في العقوبة. مش بس دي، هم قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العذاب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمة لها ايه قسم، سكر لها قسم، السعير لها قسم، الهاوية لها قسم، الجحيم لها ايه لها قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمين في قسمي. ثم يأتي الله بالمقابل. ليه؟ لأن ذكر الشيء ثم ذكر ما يقابله يعطي النفس ايه؟ يعطي الكافر حسرة ويعطي المؤمن بشارة. يقول له يا مؤمن شوف إيمانك ما خلكش في جزء مقسوم من أبواب الجنة، وانت يا كافر ربنا حرمك من مين؟ من يبقى إذا قرن الشيئين المتقابلين ببعض يعطي في الاثنين، يعطي في الأول حسرة أنه لم يكن من المتقين، ويعطي للثاني بشارة أنه لم يكن من الايه؟ من العاصين. ولذلك الشاعر لما جه يقول ايه؟ يصف المرأة بالجميلة يقول ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. إن المتقين في جنات وعيون. المتقين احنا قلنا زمان المتقي هو الذي يحول بين ما يحب وما يكره، شيء يكرهه يحول بينه أن يصيب ما يحبه. أنا أحب ذاتي فكل شيء يصيبني بعطف التقين، يبقى أنا بقي ما أحب من مين؟ مما أكره. أدي الأصل التقوى، لكن التقوى تجد إنها تتعدى مرة إلى متقابلات. بينما يقول الحق اتقوا الله، كلام صح. يجي يقول لنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الله يقول اتقوا الله مرة واتقوا النار ازاي؟ أما قال لك لأن معنى اتقوا الله يعني ايه؟ إن لله صفات جمال وهبت بها العطايا، وصفات جلال تجي بها البلايا، زي ما هو غفار قهار وزي ما هو عفو منتقم، إذن فله صفات جمال بعطاءاتها وله صفات جلال بعطاءاتها. فبيقول له يا أيها الإنسان اجعل وقاية بينك وبين صفات الجلال من الله، لأنك لست من تشحم لصفة الجلال. اجعل بينك وبين انتقامك وقاية بإيه؟ بإنك أنت تتبع منهجه. يبقى التقوى اتباع المنهج، جاية منين؟ لأنك تتقي بها آثار صفات الجلال من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ولما أقول لك اتق النار تقول النار جند من جنود الله، فاتقيها برضه، تبقى المعنى واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد. إن المتقين في جنات وعيون، العيون اللي بتجري دي، طيب ادخلوها بسلام آمنين. بسلام يعني يقول لهم، يعني يدعو لهم بالسلامة أو بسلام الأمن والاطمئنان. قال لك ايوه، لأن الإنسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن متع ومن عافية ومن صحة يؤرقه شيئان. الشيء الأول أن يفوته هذا النعيم يخاف، الشيء الثاني أن هو يفوت النعيم فيموت. يبقى إذن كل نعيم في الحياة زائل، إما بأن تفوته وإما بأن يفوتك. قال لك لا، فيه سلام من هذه الناحية، ما فيش، ما يجيش حاجة أبدا. ليه؟ قال لك لأن حيبقى أكلها دائم وهم فيها خالدون، يبقى فيه سلام أحسن من كده بقى إزاي؟ والسلام ده أتقوله الملائكة مسلمين عليهم يسلموا عليكم سلاما؟ ادخلوها بسلام آمنين. شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شوف النقائض بقى اللي كانوا أخلاء في الدنيا بقوا أعداء النهاردة، ونجمعهم ويا بعض. واللي كانوا أعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم أسباب العداوة وأسباب الغل، ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يكرهه الآخر. ولذلك يقول له إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكر هم وأزواجهم. يقول واحد يقول لي بقى أزواجنا برضو ورانا حبيبنا في الجنة بقى، وقالنا يقول له انت بتكره فيها ايه؟ الذي تكرهه فيها لا تجده هناك، لانه بيقول ازواج مطهره، يعني كل اللي انت كنت واخده عليه مش هتلاقيه. يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبه وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا. فاللي كان بينهم غل، بينهم عقد، بينهم حسد، بينهم تنافس، بينهم عداوه توجد في الدنيا، انما في الاخره نزعنا نفسه من الغل الغليل الحقد اللي يبقى ساكن في النفوس. قال لك الله، طب وهم يبقى بينهم وبين بعض؟ قال لك ولو لاختلاف وجهات النظر في موقعة الجمل. متى ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب، وطلحة والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب، بس ده غلب دليل وده غلب دليل، بدليل ان لما استحرت المعركة يوم يجي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه يوم يقول للزبير الا تذكر قول رسول الله لك وقد مررتما علي فسلم فضحكت فقلت لا يفارق ابن ابي طالب زهوه، فنظر اليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وانت له ظالم. فلما ذكر ذلك رمى السيف وانتهى من الحرب. اذن فقد كان يحارب لدليل يملكه، فلما ابتلى الدليل رجع. يبقى ما نقولش يبقى خلاف نظر نشأت منه. وعلي بن ابي طالب هذا كان في مجلس من المجالس فهذا قال عليه ابن طلحة ابن عبيد الله اللي كان بينه وبينه شوية النزاع في موقعة الجبل، فلما دخل عليه قال لعل الله، يعني بيخاطب ابن طلحة، يجعل لي ولأبيك من هذه الآية نصيبا. فقال أحد الجالسين إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة في الجنة. فقال ففيما نزلت هذه الآية؟ ما الجالي الآية تعمل إيه دي؟ يبقى شوف بقى، شوف المفارقات، دول كم كانوا أخلاء يبقوا إيه؟ يبقوا أعداء، ودول كان بينهم بين بعض عداوات وحزازات ومنافسة، يبقوا بينهم إيه؟ الأخلاء. طيب، ونزعنا ما في صدور، وكلمة نزعنا دي دليل على أن العمليات الحقدية والعمليات التنافسية والحسدية وإلى آخره بتبقى عاملة إيه في النفس؟ متغلغلة، كأنه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجدرها، ما يبقاش فيها ايه حاجة. وينظر الانسان المؤمن الى عداوته لانسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. ازاي؟ ام قال لك لانه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس اول شغل، وخفت ان يقع مني على ايه؟ على عيب، فكأنه اهدى الي شيئا وجعلني ايه؟ عداية، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى المؤمن بقى في الآخر يذكر إيه؟ يذكر معطيات الأشياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وكلمة الأخوة دي رب أخ لك لم تلده إيه؟ وكنتم هناك الآية وكنتم على شفا حفرة من النار إيه؟ وجعلكم أصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. نعم، إخوانا، ومش إخوان بس، قد يكون أخ انتزعت مني العداوة بقى أخلية، إنما ما أقعدش وياه بقى وأعمل السمر وياه والجلسة وياه والنجوى وياه، لأن الأخوة أنواع. أخوة دي لما أقابلك أحترمك وأحبك ومش عارف إيه، إنما ما أسعاش إليك ولا تسعى إلي. وقد تكون أخوة بقى ملتصقة، ساعة ما تكون في حتة نكون في حتة، قال لك إخوانا وقاعدين على سرر، ومش على سرر بس كده، ومتقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب أن يرى وجه صاحبه. إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. أم قال لك ومتقابلين. طيب افرض إن واحد في منزله وواحد في منزله، قال لك حين يتزاورون يأخذ الأدنى منزلة الأعلى. الأعلى يأخذ منزلة مين؟ الأدنى يأخذ منزلة الأعلى. إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله، الدنيا متعتها تأتي بعد كد، إنك كادح إلى ربك لأنك لا تزال في الأسباب، لكن في الآخرة ما فيش. ده أنت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده، إذا مش هيمسك إيه تعب. أدي لا يمسهم فيها إيه؟ فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب، وبيتعب يقوم لما يتعب يحب يرتاح. طب مش معنى كلمة نصب جاية بمعنى التعب؟ أم قال لك تعالى الأرزاق أنواع، رزق مباشر وهو ما تكتهت به على طول، اسمه رزق إيه؟ ورزق غير مباشر يجيب لك اللي أنت محتاجه في المباشر، وفي الوسط يجيب لك أكل. انما احنا قلنا لما يكون انسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب ايه يعمل بالجبل ولا له حاجه، يبقى رزق مش مباشر. الارزاق كلها الوسيله للرزق المباشر. الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض، يبقى غذائه كله منين؟ من الطين والارض. بقيه كده يبقى طرف لحياته مش ضروره. طيب من الطين والارض، قال لك لان ده الاصل، هو الرزق المباشر بيجي من هنا. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الآخرة سماه ايه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من زراعة، جابها من حرث الأرض، جابها من فلح الأرض. فلاح يعني ايه؟ لأن دي الآخر ايه؟ كل الأسباب تيجي هنا على الأول. طب فإذا كانت احنا هنحرس الأرض، ولما نحرس الأرض معنى الحرس انك انت تهجها وتسيرها وإلى دي دائما يحتاج الى ان جسمك يكون فيه عالي كده تحرط وانت عامل كده، ولا بتحرط وانت عامل كده. تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده، اما العامل يتعب يعمل ايه؟ ينصب. فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الايه؟ دليل التعب. قال لا مش هيحصل الحكاية دي. نعم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لان في خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين، وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، هنشرهم الى جهنم اجمعين، وكل باب له بقى مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه له كذا، والمخالفة ان دول كانوا اعداء في الدنيا، احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخرة، ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخرة. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين. فقال ايه بقى؟ نبئ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانباء اخبار بامر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجه بسيطه كده. اسالوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ اخبار بايه؟ بشيء عظيم له خطره وله قيمته. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وايه وعيون. وان طب لما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور، والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيم، ايه حكايه؟ أم قال لك لانه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليله انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم، جرم سرقه، جرم زنا، جرم شرم خمر، ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصل شيء، معناها انها تحصل. فبقول حتى الجماعه اللي جم وياها ايمانا واتباعا لمنهجي وصدرت منهم غفلات في بعض الاشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لاني ايه؟ غفور ورحيم. طب والجماعه التانيين؟ وان عذابي هو العذاب الايه؟ هو العذاب عشان يخدم القضيه الثانيه، بقى يخدم الغاوين ويخدم مين؟ المتقين. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. هنا طب النبئين اثنين كان يجب ان يستوي في درجات التاكيد، وبقول نبئهم بدي ونبئهم ايه ونبئهم بدي، قال لكن ديك نبئ عبادي اني وانا والغفور والرحيم. وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم، من غير ان يشدد في التاكيد، لان رحمه الله تسبق غضبه. وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يئس وان كان كافر. نعم. ولو ان المؤمن اتسع ظنه الى انتقام الله لما صنع معصيه. نعم. ولذلك يقول لك ان الله جعل الرحمه 100 احتفظ لذاته ب99 ثم وزع في الدنيا من يوم ان خلقها جزءا واحدا، فكل ما تراه من التراحم في الكون، كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. احنا حينما قرانا الكلام، احنا الكلام العربي اللي القران جاء بلغته وباسلوبه، اما ان يكون شعر واما ان يكون نثر، والشعر له وزن وله قافيه وله نغم موسيقي، والنثر ملوش، واما ان يكون مزجوعا واما ان يكون غير ايه مزجوع. انت اذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام، تشعر انك انتقلت من نثر الى شعر. لما يجي مثلا ابن زيدون يقول ابن جهر هذا العذب عتبه، يعني هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه. هو أصله كان يطلب منه العتب إنما بطي عليه، فبيقول له إيه؟ أنا بعتب عليك بس العتب ده له عاقبة إيه؟ محمودة، وأنا مش هقول أنت بتط علي ليه؟ لأنني لا أزال حسن، عندي حسن ظن. ليه؟ قال لك فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، ساعة ما تيجي تاخد الدل وكده وهو ملان يوم ايه؟ يبقى تقيل شوية. وأثقل السحائب مشيا أحفلها، يعني اللي مملوءة بالايه؟ فأنا برضو لسه لا أزال أطمعه في الايه؟ في الخير. تقول ايه؟ هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولم يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، وأثقل السحائب مشيا أحفلها، ومع اليوم غد. ولكل أجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اغتفاله. ده كلام نسل ولا آه؟ فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. عرفت انك انتقلت من مين؟ من نسل المين للشعر. واعود فاقول انا اللي مزعلني منك انك انت حبستني ايه وما يصحش لي ان نزعل. رجع تاني واعود فاقول، يعني بعد ما قال نسل قال ايه شعر، وبعدين انتقل لمين؟ فعرفت انه انتقل من شعر الايه للنسل. واعود فاقول هل انا الا يد ادماها سوارها؟ ايه اللي جرال يعني منه؟ طب ما الواحد اللي بيلبس السوار كده بايه ايده بتنجرع شويه، وجبين عض به اكليله، الاكليل التك كده لما الواحد يلبسه على جبينه قم يعمل فيه ايه، ومشرفي الصقه على الارض ساقله، وسمهرين عرضه على النار مسقفه. ايه اللي جرال يعني؟ كل حاجاتنا نفس. يبقى عرفت انه انتقل من نسر ايه الى شعر. اذنك عرفت كده، كان نسرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى نسر. هذه كلام العرب. تعال بقى هنا احنا نقول وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص، ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت أنت ونحن نقرأ أننا انتقلنا من نسر إلى شعر، ولا من شعر إلى نسر؟ أهو شوف بقى بلا عظمة القرآن، هذه عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسر ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرسول، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى أهدي أنا قريت لك وخدتك كده على أهي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بيت من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت أنك انتقلت إلى شعر؟ هذا هو كلام الله. وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم نبأ آخر عن ضيف إبراهيم. الله، ايه اللي من الصفات الجماليه والجلاليه في الغفران والرحمه والانتقام والمش عارف ايه الى مساله ابراهيم؟ اما قال لك لان مساله ابراهيم مساله حسيه واقعيه تعطيك الصفات دي كلها، فانه هيتكلم عن ابراهيم ويديله الايه البشرى، وبعدين يتنقل لابنه لوط ويديله الايه النجاه هو واهله، ويدي العقاب لمين؟ لقوم لوط. فبيقول انا ما بقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده، واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، كلمة ضيف الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لأن رايح عند واحد مال إليه ليطلب كراه أو ليطلب جواره أو ليطلب الأنس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال إلى حد كده اسمه المنضوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.